امر ويتابع الامر. مش يودع ارض حال دمغة يتركن في الدرج، تعالى بعد اسبوع، يروح بعد اسبوع يقول له لسه برضه شوية، انا عايز شقة في المساكن الشعبية، يقول له طيب اكتب عرض حال دمعة ومض عليها العفاريت الزرق اللي في الارض كله، وابقى تعالى بعد شهر، ويمض 800 امضة ويمض الحي كاحة بكله، وبعدين يروح بعد شهر يقول له لسه اللجنة ما انعقدتش، تعالى بعد شهرين، وبعد الشهرين يبقوا سنة وسنتين، لانه ما هوش عارف من اين تؤكل الكتف. العرض حال حيمكث في الدرج 300 سنين وازدادوا 9، لانك انت مش عارف المية بتجري منين. في سلم تاني، سيبك من العرض حال، في سلم تاني ما بيطلعوش الا الورقة ممدنة، الورقة الحمراء، تحط 10 ورقات حمر يطلعوا السلم بالاسانسير، يطلعوا يجرم. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. والله انا اعرف واحد مخلف، يعني عنده اولاد كبار وقاعد في اوضة واحدة، بنته كبيرة عندها 18 سنة، وابنه كبير عنده 15، وواد عنده 7، والتاني عنده 7، في اوضة واحدة. يعني يضطر لما حد يحب يقضي حاجته مع اهل بيته يغيب قاعد ماسك الساعة طول الليل عبال على المدنة، ويمكن ما يناموش، يمكن الحي يعمل نايم. ولذلك البيت الشرعي، البيت الشرعي في الاسلام لابد الاولاد يكونوا في اوضة والابوان في اوضة، لانه وقت قضاء الحاجة بتحصل مصايب. الواد يبقى عامل النومين تحت اللحاف، انما هو عفريت ابن عفريته صاحب، ايوه، وبتحصل مصايب. وبعدين رجليه حفت سنتين عشان ياخد قسطين في المساكن الشعبيه، ما امكنش، ما امكنش. كل يوم يروح المحافظه ويجي من المحافظه، ويروح المحافظه والمواجهه والمهببه، مفيش، ما يمكنش ابدا. تروح فين؟ تجري فين يا حبيبي؟ تروح فين يا كسونس؟ تروح فين؟ تروح فين؟ ده انت في بلد مات فيها الضمير. تروح فين؟ تروح فين؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الظلم، نايم مع عياله الاربعة ومراته وعياله بالغين وراشدين، ورجليه تحفة، ورجليه تحفة، ولا حياة لمن تنادي، وتعالى بكرة وتعالى بعده وتعالى بعده، وتروح تقضي طلب من الطلبات طول ما انت، طول ما انت واقف قدام اللي هيظهرك الطلب، تبص تلاقي فتح الدرج وقفله، فتح وقفله، طول ما انت يعني بيقول لك بقى اتصنف، خلي عندك يعني كده معلومية، الدرج اهو، الدرج بينفتح وينقفل، هتكسر المفصلات. طابور يبقى كله طابور مليان، طابور. اللي فاهم الشغلة بيعدي شغلته، اللي مش فاهم انه واقف. واحد بيقول لي فهمت الشغلة، اللي مطلع البطاعة وحاطط فيها 50 ساب. أول ما جيت قدامه فتحت البطاعة بال50 ساب، بص فيها وابتسم كده ابتسامة الرضا، وقال له بس عايزين بطاقة زي دي كمان، يعني عايزين كمان 50، لأن 50 ما تنفعش، ده كيلو اللحمة ب140، ها؟ وعايزين ناكل لحمة، وبعد اللحمة يبرد النفس ويغير المية، وشد نفسين حشيش من المعلم عصفور. أمال إيه؟ أمال إيه؟ هي البلد ضاعت من شوية، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ولذلك النبي لخص دعوته بكلمة واحدة بس، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. يا راجل، الراجل راح يجيب بطاقة صحية، قالوا عايزين نحلل البول، ما نزلش منه بول، ففتح الحنفية حط فيها شوية مية، قالوا له ده انت عندك سكر. مرسي قوي سكر، هو فين راحت السكر؟ ده كله املاح، سكر في مية البلدية، مرفق مياه القاهرة عنده سكر، مرفق مياه القاهرة سكره زاد، ايوه عندك سكر. ماشي حالك، مادة رقم 250 من قانون ماشي حالك، و250 بتقبل القسم على 10 وعلى 5 وعلى 2 وعلى 1، يعني ملهاش باقي، قسمة من غير باقي، ادفع 40 واخلص. لو ما دفعتش ايه والماء بتاع مرفق ماء القاره عنده سكر وبالهرسيا واسلال والميه فيها ضغط دم. ايه رايك؟ خلاص حر ادفع ربع جنيه ومش عايزين ميه، مش عايزين منها ميه، احنا الميه بتاعتنا معروفه، الميه بتاعتنا ما تجريش في العالي. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. وايه اخر ده كله؟ اسمع معايا كلام النبي. فوالذي نفس محمد بيده. النبي بيحلف، النبي بيحلف بالله، بيقول فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف باللقمه من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. هذه اخره الحرام. الحرام لا يدوم، الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع.